روحنا نجوم على نيل العلا عزموا هنا اختلفوا هنا اجتمعوا بأخلاق الهدى اتسموا. منة والفضل زائرنا اليوم فضيلة الشيخ سعد محسن الشمري أبو عبد الله رئيس قسم التفسير معهد الديني وإمام خطيب وزارة الأوقاف في منطقة الفردوس. فقط اللقاء سيكون مفتوحا، الشيخ له خاطرة بسيطة، ثم بعد ذلك لدينا طريقة في الأسئلة، اللي عنده سؤال يسأل سؤال، ما سألتنا سؤال احنا راح نسألك انت سؤال، واضح؟ اللي بيجاوب جزاه الله خير، اللي ما يجاوب راح يسأل للصبح لين يجاوب، واضح؟ الله يحفظكم جميعا وجزاكم خير. وزي ما احنا متفقين الشباب يسكرون الهواتف والشيبان يخلوها مفتوحة. ماشي؟ تفضل شيخنا حياك الله. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فمن أعظم الخيرات ومن أعظم ما يقرب إلى الله عز وجل مثل هذه المجالس التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى ويقرأ فيها القرآن ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بعض المجالس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تكون على أصحابها حسرة يوم القيامة، والحسرة هي شدة الندم، وذلك أنهم لم يستثمروا هذه المجالس فيما فيه خير وفيما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أعظم ما يتأدب به المسلم في مجلسه أن يذكر الله عز وجل فيه ويصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أن يبتعد كل البعد عن اللغو وهو الكلام الذي لا فائدة منه، وأنه يضيع عليه الدقائق والساعات في غير حسنة وفي غير منفعة تعود عليه في دينه أو تعود عليه في دنيا أو تعود عليه في أخرى. وذلك أن المرأة محاسب على وقته الذي يمضي، وهذا الوقت إما له وإما عليه. ولذلك جاءت الآية في سورة العصر لما أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الوقت وهو الدهر وهو الزمن، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا فيه إشارة إلى أن المرأة يستغل ويستثمر وقته فيما فيه طاعة لله وفيما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن في مثل هذه الأزمان التي كثر فيها الشر وانتشر فيها الفساد وفشى أهل الفسق والفساد وكذلك أهل الفتن المضلة التي تقصي المرء عن دينه وعن منهج الله سبحانه وتعالى الذي أراد لعباده وهو الصراط المستقيم، فيتعين على المرء أن يتلمس وأن يتشبث بالأسباب التي بها ثباته على دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الصحب الكرام الذين صحبوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمروا بالأوامر ونهوا عن النواهي، فكانوا من أبلغ الناس فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم الثناء العاطر في كتابه، وذلك أنهم طهروا باطنهم وطهروا ظاهرهم، طهروا باطنهم وطهروا ظاهرهم. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك هو الفوز العظيم. وقال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والآيات في ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص أو العموم آيات كثيرة، ولكن لو نقرأ آيات من سورة النساء نجد أن هناك من الصحب الكرام كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم القليل الذي ذكرهم الله عز وجل في هذه الآيات، قال إن من أمتي لرجالا الإيمان في قلوبهم أرسخ أو أرسى من الجبال، منهم عمر بن الخطاب ومنهم عبد الله بن مسعود وعمار وصهيب وكذلك ثابت بن قيس، وكذلك ينجر هذا على جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حيث جمعوا بين العلم والعمل بين العقيدة والشريعة بين الأمر والنهي، وحققوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، فهذه من أجمع الوصايا التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام التي تجمع الدين كله. فهذه الآيات أتلوها عليكم وهو قوله سبحانه ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، والقليل منهم هم هؤلاء الذين ذكرنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسمعتم قول النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، ولكن الله عز وجل ما كتب علينا هذا أن نقتل أنفسنا وأن نخرج أنفسنا من ديارنا رأفة بنا ورحمة منه سبحانه كما أمر بذلك بنو إسرائيل وتلكأوا وعاندوا وشاقوا الله وشاقوا رسول الله موسى وغيره من أنبياء الله الكرام ممن أرسلهم الله عز وجل إليهم والذي ختم الله عز وجل بهم الرسالات وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، ممن خوطبوا بأن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام من يهود المدينة من يهود بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة ممن كانوا ساكنوا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولكن الله عز وجل ما أراد بنا إلا أن نطيعه وإلا أن نطيع رسوله وأن نرضي الله وأن نرضي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالاعتصام بكتابه والاعتصام بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وسلوك هذا المنهج الذي رضيه الله عز وجل لعباده. ولذلك إذا فعل الإنسان ما يوعظ به من المواعظ من الأوامر والنواهي حقق الله عز وجل له هذه الأشياء التي في هذه الآيات، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات بآية تفرح كل مؤمن وتفرح كل من في قلبه إيمان وحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون ثوبان هو صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثوبان ابن بجدد، وهذا الصحابي مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحب النبي كما هي الصفة الغالبة أو الصفة الملازمة لأصحاب النبي وكذلك كل مؤمن، يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا عميقا يفدونه بأرواحهم وأموالهم رضي الله تعالى عنه. هذا ثوبان فكر في أمر حيث أنه لا يمر عليه يوم أو لا يمر عليه وقت من وقت يومه إلا وكحل عيني برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجلس يوما يفكر أن هذا الأمر يعني في الدنيا، ولكن إذا الله عز وجل يعني أفنى هذه الدنيا وصار قوم فريق في الجنة وفريق في السعير ودخلنا الجنة مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيكون النبي مرفوعا مع النبيين والمرسلين وإننا لنراه، وإننا إذا دخلنا هذه الجنة نكون في منزلة أدنى من منزلته عليه الصلاة والسلام. فغلبه هذا الأمر وجعله مهموما حتى اصفر لونه ونحل جسده رضي الله تعالى عنه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا ثوبان، ما لي أراك مصفر اللون منتقع اللون نحيف الجسم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، إننا في الدنيا نراك ونجلس معك ونسمع كلامك، ولكننا إذا أفنى الله عز وجل هذه الدنيا وصار الناس إلى ما صاروا إليه من جنة أو نار، ودخلت الجنة فإنك في منزلة في رفعة مع النبيين، وإننا إذا دخلنا الجنة كنا في منزلة أدنى من منزلتك. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وقاف لما يوحى إليه. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فأخذته الضحى بمعنى شدة العرق، حيث أن هذه علامة على تنزل الوحي إليه عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية العظيمة التي تختم هذه الآيات التي تلوتها عليكم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذه مراتب الصالحين، والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ففرح ثوبان وفرح المؤمنون بهذه الآيات، حيث أنهم سيتلقون أو أنهم سيواجهون نبيهم ويختلطون معه في جنة الله عز وجل إن دخلوها بإذن الله تعالى. ففرح المؤمنون بهذه الآيات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل لنا حظا من هذه الآيات ومن هذه الصفات، وهذا أعظم ما يعين على الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. إذا ضممنا معه حديث أنس في البخاري ومسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يتوفانا يوم يتوفانا على الإسلام والسنة غير مبدلين ولا مغيرين، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليك شيخ. الأسئلة يا أخوان، حد عنده سؤال في الجناح الأيمن؟ واحد واحد عندي سؤال. لك سؤال عند الشيخ. السورة الوحيدة في القرآن التي لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، سورة أكيد حافظها. ملك الحمد، الله ملك الحمد. نبي نسمعها منك بصوتك الجميل، تقدر؟ الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت، ولكن غيري غيري موقع غيري غير المغضوب. جزاك الله خير. أحسنت. عن السؤال حلو. زين، الآية أو السورة التي تعدل ربع القرآن. أكو ثلث القرآن أو ربع القرآن؟ لا، سورة من قصار السور. زين، ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن. زين، السورة التي تسمى بسنام القرآن، ها؟ زين، أعظم آية في القرآن، أعظم آية مو أعظم سورة، أعظم آية؟ آية الكرب. أعظم آية آية آية الكرب. وأعظم سورة؟ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. ماشي. ولكن تعد الفلسفة شيخنا سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. طيب. واللي تعدل ربع القرآن سورة أي سورة من يعرف؟ سورة كافر. أحسنت. أنت اللي جاوب. خلاص هو دعاس خلاص. لا. يلا الشيخ عندك سؤال؟ اللهم لك الحمد. على طول تفضل يا عبد الله. عرفنا ثلث القرآن وربع القرآن وأعظم آية في القرآن وأعظم سورة في القرآن صح؟ اللهم لك الحمد. أعظم سورة هي شو؟ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. الفاتحة. زين أطول سورة في القرآن؟ سورة الأحزاب. زين. عاش يا محمد. بقرة بني إسرائيل. سورة البقرة أطول سورة في القرآن. كم لحظة كم عدد آياتها؟ كم عدد آيات سورة البقرة؟ نوجه السؤال لها. وين ثوبان؟ ها؟ 286 286 ها شيخ محمد. اللي بعده؟ شيخ محمد. شيخنا ذكرت فضل مجال سهل الذكر. في حديث نسمع كثير. قوموا مغفورا لكم لقد أبدلت سيئاتكم حسنة. صحيح الحديث هذا؟ اللي يذكر أنه صحيح. اللي خابر أنه صحيح. في إشكال؟ بعرف شلون تبدل سيئاتنا إلى حسنات. السيئات تتحول إلى حسنات. بهذا الفضل العظيم كما قال الله عز وجل في آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. هذا أحد التفاسير في هذه الآية. كذلك أن فضل الله عز وجل واسع وهذا يدل على رحمته ورأفته أنه وهذا من دلالات اسمه الشكور أنه يعطي الجزاء العظيم أو الأجر الكبير على العمل القليل. نسأل على طول إحنا نبي نسأل إحنا شيخنا في مسألة حصمة الأنبياء في فريق من الكبار المنفعلين لكن الصغار هل شيخ الإسلام ابن تيمية هو الوحيد اللي قال أنهم غير معصومين من الصغار أم في إجماع الأنفال؟ هو مذهب أهل السنة والجماعة أن يمكن منهم صدور الصغائر منهم من الأنبياء ولكن الله عز وجل عصمهم فيما يتعلق بالبلاغ تبليغ فهؤلاء معصومين بلا شك بالإجماع أما في صدور الصغائر فهذا أثبتها الله عز وجل ولكن إن صدرت فسرعان ما يلهمهم الله عز وجل التوبة كما حصل من أبينا آدم كما حصل من موسى عليه السلام لما قتل نفسه لم يؤمر بقتلها كذلك كما حصل من داود عليه السلام لما حكم في قصته في سورة صاد وهل أتاك نبأ الخصم يتسور المحراب حيث أنه حكم من غير أن يسمع من الطرف الآخر واضح كذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال عنه الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني أثبت له وهذا يدل على بشرية الرسل والأنبياء إلا أن الله عز وجل عصمهم في التبليغ كذلك أنهم لا يأتون ما ينافي الأمانة وما وعصمهم من كل ذنب يعني يتعلق بالفرج يعني مثل الزنا واللواط ونحو ذلك أما صغار الذنوب هذه ممكنة الله أعلم هذا أجبت أنت ولكن عندك سؤال جاوب سؤال في قصة سيدنا إبراهيم لما كسر حظا من الأصنام أتوا عليه اليهود فقال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون فهل الأصنام تنطق أو بماذا يوحي كلامه نعم هذا ذكر أهل العلم أن هذا من باب التهكم عليهم وليس من باب الحقيقة فإنه يتهكم يعني أنتم تزعمون أن هذه تنفع وهذه تضر فهو هذا الكبير هو الذي صنع ما صنع وهم يدرون أنه لا يصنع منها يعني لا يصنع شيئا من هذا، فلا يعد هذا من الكذب. إلا أن بعض أهل العلم وجهوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في ذات الله عز وجل، يراد بها الكذبات هذه يراد بها التورية وليس الكذب الذي هو المفهوم عندنا، والله أعلم. في لحظة في تفسير نفس الآية بعض المفسرين لحفظ الزبران يقولوا إنه بل فعله كبيرهم هذا وأشار بإصبعه، فبعض الناس لما بتمسك شيء ثقيل يتحمل بصبع هذا الكبير بحيث إنه يكون ضربة قوية. فنفس ما قلت الكذبة من ضمن كذب الثلاثة اللي كذبهم بل فعله كبيرهم هذا وأشار بإصبعه، يقصد هذا في الفعل ولا يقصد الصنم نفسه؟ في بعض الناس صار كذا. هو عموما يعني جعلها أهل العلم على سبيل التورية وليس الكذبة التي هي كذبة، الله أعلم. ولا منافاة يعني بين هذا واللي أنت قلت. جزاك الله خير يا شيخ. جاهز السؤال. أيوة. سؤال سهل، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود إلا الله. ولكن العلماء أتوا بكلمة حق صح لأمرين، الأمر الأول مطابقة لقول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فقوله لا معبود حق إلا الله، يعني لو قلنا لا معبود كأن نفينا وجود المعبودات وهي موجودة، ولكن يعني ركزوا على أن يؤتى بكلمة حق لإشارة إلى أن كل ما عبد من دون الله فهو عبادة باطلة، والعبادة الحق لله سبحانه وتعالى، وإلا لو قلت لا معبود إلا الله لصح الجواب. الأمر الثاني أن لا النافية للجنس تحتاج إلى خبر، لا الاسم ظاهر والخبر مقدر، فقدر هذا الخبر بقولك حق، يعني لا معبود لا إله حق إلا الله. أحسن. سؤال شيخ، إذا جيت المسجد بتأخر ما قاعد قال الله أكبر يبيرك وأنا قلت الله أكبر معه إيه؟ صلي يكمل ولا زيد ركعة من نوير على الله أي تكبيرة قلتوها ويا بعض؟ لا الله أكبر بس لو قال الله أكبر يعني أنت دخلت المسجد والإمام راكع؟ لا هذه قاعد يقرأ قلت الله أكبر. أيه. ما قلت يا الله أكبر. أنت قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام؟ أيوة. انعقدت صلاتك صح الصلاة؟ هو قال الله أكبر مع بعض. أيه عادي. صادفت يعني شيخ. صادفت هو أراد تكبيرة الانتقال. وأنت نويت تكبيرة الإحرام فانعقدت صلاتك، صلاتك صحيحة. هل يكبر مرة ثانية شيخ ولا بعدين ركعة ولا لا أتيت يعني من أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة على قول جماهير أهل العلم، من أدرك الإمام وهو راكع يعني كبرت تكبيرة الإحرام ثم ركعت والإمام ما زال راكعا فإني أدركت الركعة. طيب جرى الله أكبر سمع الله لمن حمده وقدم الله أكبر معه. لا إذا ما انحنيت وهو منحني زين ما أدركت الركعة، يعني لابد أن تنحني وهو منحني، عرفت؟ بمعنى إنك إذا قلت الله أكبر وهو رفع ما أدركت الركعة. حتى شيخ هو ما قال سمع الله لمن حمده بس رفع رأسه. إيه إذا رفع يعني بمعنى إنه ما هو راكع. ما رفع. إيه ما أدرك. تكبيرة الإحرام تحدي محل تكبير الانتقال. إيه. عنده كبر الإحرام. إيه. وما كبر الانتقال. عنده هذه عند الضرورة أن تكبيرة الإحرام تحل محل يعني تجزى عن تكبيرة الانتقال. يعني مباشرة يكبر تكبيرة الإحرام وينزل على طول؟ لا هو الأصل أن يكبر تكبيرة الإحرام. نعم. ثم يكبر تكبيرة الانتقال، ولكن لو قدر أن خشي أن الإمام يرفع فتكبيرة الإحرام تكفيه عن تكبيرة الانتقال في هذه الحالة. واضح ولا واضح شيخنا؟ الله عبد العزيز تفضل أو تدفع 10 دنانير عبد العزيز. شايف هذا الشيبان عاد أخف عليه. لا هم يسألون هم يسألون. تفضل عبد العزيز عندك سؤال؟ يلا نسألك أقصر سورة في القرآن. أقصر سورة في القرآن الكوثر. أحسن كوثر. أحسن الكوثر. سورة الكوثر. أحسنت أحسنت ذاك الله. الجوائز عند الشيخ شريف. ودينا إن شاء الله. هذا ما قال من الشيخ. أنا بسأل يا شيخ إذا الواحد مثلا نعم صار عليه صلاة العصر والمغرب مو المغرب والعشاء والظهر والعصر هل يجوز الجمع بينهم ولا الضربات العصر مع العصر والمغرب؟ هذه المسألة تسمى قضاء الفوائد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. فإذا استيقظ المرء المسلم من نومه وقد فاتته صلاة أو صلاتين أو 3 صلوات فيجب عليه حالا أن يتوضأ ويتطهر ويصلي هذه الصلاة بشرط مرتبة، يعني يصلي العصر أولا ثم المغرب. أما ما يفعله بعض العامة أنه ينتظر إلى اليوم الثاني فيصلي صلاة العصر أمس مع يومه وصلاة المغرب يصليها صلاة المغرب أمس مع يومه، فهذا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا بالسنة. ولكن قالوا هذه الحالة أن يصلي كل صلاة فائتة مع وقتها هذا إذا كثرت الفوائد. إذا كثرت الفوائد وصار من العسير عليه أن يؤدي كل صلاة، يعني أن يؤدي الصلاة كلها. هذا مثلا واحد فاتته صلاة 5 أيام مثلا، قد يحصل هذا فاتته صلاة 5 أيام أو أنه صلاها على غير وضوء وهو يظن أنه على وضوء فتذكر أنه لم يتوضأ أو أن عنده طريقة من نواقض الوضوء فعلها في 5 أيام فصلى الصلوات 5 أيام من غير وضوء أو فاسد الوضوء، فنقول له يجب عليه قضاء 5 أيام. فهنا قد يفتي له مفتن أن يصلي مع كل صلاة صلاة، مثل الفجر يصلي معه الفجر، الظهر يصلي مع العصر، اليوم الثاني كذلك، لما يقضي الصلوات الخمس صلوات الأيام الخمس من باب التيسير عليه. وضحت؟ نعم. فمثلا العبد اللي يقول 100 كيلو ايه هل يجوز القصر والجمع؟ فتوى اكثر اهل العلم انه اذا قصد مكانا 80 كيلو فاكثر فانه يعني حكمه حكم المسافر، وهذا الذي يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله. ولكن الاحوط له اذا كان في بلد او في عرف لا يعدون ذلك سفرا الاحوط له ان لا يقصر. عندنا في الكويت ما نعده السفر، حتى اللي يروح السالمي اللي يروح نويصيب ما يعدونه سفر، فالأحوط له ألا يقصر لأن هذا أمر يتعلق بالصلاة. فالإنسان عند خلاف أهل العلم يفعل الأحوط، الأحوط لدينه والله أعلم. فضل لا نبي صغير طيب فواز لا أنا سأل فواز من ربك؟ عفية عليك. ما دينك؟ سن من نبيك؟ ايش اسمه؟ صلى الله عليه وسلم. سن سن هو ضاعت عشان درايش اكيد عليه اكيد عليه هو ولد عند ابن اخوي الشيخ واحد طلع ورد الحين راح نرجع له مره ثانيه. يلا ما خلي هو يسأل هو يسأل يلا حتى عطنا سؤال ها ولا شك ها مسألة ما معنى محمد رسول الله صعبة ها أو ما الذي يدل على أنك أنت مؤمن بمحمد رسول الله ها حول السؤال حول الإجابة والاتباع سنته اتباع سنة أحسن وهدي واجتناب ما نهى عنه أيوة كما ذكر في الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أحسن هذه هي المقتضيات الذي يؤمن بمحمد رسول الله أن يؤمن به أن يصدقه أن يتبع أمره أن يجتنب نهيه هذا هو المعنى الحقيقي لمحمد رسول الله أيوة أحسن شيخ تفضل شيخ خلاص الشيخ أنا في الإمارات في مسجد الشيخ في منطقة كان الأذان مسجل ما هو ما هو إمام فنوعا ما استنكرت الموقف يعني فحكم أن عادات القضايا هل يجوز أن يصلي مع أن الإمام اللي أقام إمام جاي ولكن الأذان كان تسجيل الأذان كان تسجيل والإمام الأذان في الإمارات وفي الأردن في بعض الدول مو مسجل مباشر ولكن ينقل على جميع المساجد عن طريق السماعات يعني طريقة تقنية يعني. ولا مو مسجل أو الإذاعة يأذن واحد وصوته يصل إلى جميع المساجد بطريقة تكنولوجية فهذا الأمر بحثه العلماء بعضهم من أجازه وبعضهم من رده قالوا هذا فيه تعطيل لفريضة عظيمة أن الأصل في المساجد أن لكل مسجد مؤذنة كما هو يعني في ديار المسلمين قديما وحديثا غض النظر عن الحكم المسألة هذا ولكن الصلاة لا تأثير عليه الصلاة صحيحة الصلاة التي صليتها لا شك أنها صحيحة يجوز تصلي بدون أذان كون لا تأذن نعم. إذا عرفت أن الحين مغرب صلاة إيه وصلي وطلع الصلاة إيه بس بعض الشيبان لا يشوفهم يأذنون ولكن الأفضل والأحوط الأذان لأن فيه خير كثير وفيه يعني أجر إذا ما حرفت الوقت إلا عن طريق الضرام يعني أذن عادي أي لا بس الأذان مرتبط بصلاة المكتوب وهو علامة على دخول الوقت سواء دخل الوقت يعني في أول الوقت أو في أثناء الوقت أو حتى الفوائد يؤذن لها يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة هذا الأفضل لا إن شاء الله. صباح الدوام دلوقتي الساعة 5 يعني نطلع من هنا الساعة 4 نوصل هناك الساعة 5 الفجر أذن خلص. نعم. مش متوضي يعني. ما عنديش مجال أن أنا أتوضى في الشركة وأصلي الفجر. إيه. والمراقبين وفي مشاكل في الشركة. هل ينفع أصلي ثاني يوم؟ يعني تؤخر الصلاة؟ ثاني يوم يعني؟ لا هذا اللي ذكرته ليس عذرا. ليس عذرا صلاة الفجر يعني خفيفة ووقتها معروف يعني بطلوع الشمس ينتهي وقتها فتصلي تتقي الله عز وجل وتتوضأ وتصلي الأمر غير مشكل يعني وهذا عندنا في الكويت هذا الحالة هذه في الكويت شيخ حشاتي العين يبلغ المسؤول يقول أمر الصلاة كلمنا هذا مره يقول لك صلى وين صلى بالبار الطريق هو وصلتم هناك الوقت باقي لا. ولا خرج الوقت لا خلاص الدوام اشتغل العمل اشتغل اقول لك يلا على الشغل طب دينا خمس دقائق نصلي فيهم ولا ترى ايه المطلع يعني ما لا وصولكم لما تصلون إلى الشركة خرج الوقت ولا الوقت باقي لا خرج يعني وانتم في السيارة الأذان أذن قبل الصلاة نوصل إلى عاد نصلي. يقول لك الأصل أن لا يجوز لكم أن تؤخروا الصلاة، توقفوا السعي وتصلون في الطريق. نعم. الله المستعان. أول ما توصل صلي. لو تجي الساعة 4 توصل الساعة 5 لسه الصبح شغال. الحين شروق الشمس الساعة 6 عندنا ساعة تقدر تصلي 5 دقائق. صلي صلي وخليه يفصلك. يعني اكتب لك صلي جماعنا عايزين نصلي جماعة. صلي في الديرة عشان حد يشوف. يعني أنا واحد من الناس بصلي في الديرة يعني. ما حد يشوفني وراح أصلي في الديرة عموم. وين حد الديرة الإسلام وين؟ في أوروبا. مشاركات وساعة وتوطين. لا تكلموا كلكم طالبوا. والله المستعان إن شاء الله. الله المستعان. السلام عليكم. تفضل يا شيخنا. أيوة. تبي سؤالك. أيوة. أطول. احنا قلنا هذا اطول ايه في القران ايه الليل. احسن. اي سوره البقره. احسن ذاك الله. ماشي. سؤال بالنسبه واحد قام عليه فجر والظهر هو يقوم ما في باقي اذان العصر الا 5 دقائق، هل هو يصلي ظهر اول عشان بالنسبه احسن اداء ام ياخذ ترتيب؟ لا، احسن. عندنا الترتيب قبل شوي قلنا الترتيب واجب، ولكن متى يسقط الترتيب؟ عند الجهل او فوت وقت الحاضره في صلاه الحاضره. اذا خشي ان وقت صلاه الحاضره يزول نقول قدم ايش؟ قدم الوقت الحاضر. مثل ما تفضل بقي 5 دقائق، 5 دقائق لو صلى الفجر راحت الخمس دقائق. لا، نقول قدم الظهر ثم يصلي يصير عليه أداء الظهر. فالترتيب يسقط عند الجهل وعند النسيان إذا نسي، وعند يعني إذا خشي خروج وقت الحاضر. سؤال جيد. أنا جاوب أنت جاوب. أنا سؤال نعم. سؤال طال عندنا بحر على الظاهر ومتشف علينا الصلاة الظهر والعصر والظهر يا شيخ الطواف يعني بدون مبالغة إذا نوقف كده ممكن واحد ينام فأشكرنا الصلاة في ناس قال أنا بنصلي إحنا قاعدين نخاطر زين الرجال بعيد بعيد داخل البحر كمل الطواف زين يا شيخ فإحنا أشكرنا بعيد صلوا جالسين انا صليت اللي ما صلوا هم متمسكين انا كنت بدي اصلي لا صلوا جالسين. والسؤال الثاني يا شيخ نفس ما قدر نضبط اتجاه القبله لان الطبابي ففي مشكله يعني هو اهم شيء تكبيره الاحرام تكون على القبله ثم بعد ذلك اذا انحرف ما عليك شيء نفس الطياره بالضبط. كثير مصلين يشوفون الصلاه يعني اول ما يبدا نوم بالتسليم يعني يقفون القضاء الركعة الفائتة تبطل صلاته صح؟ هذا عند الحنابلة تبطل صلاته يعني عند السادة الحنابلة تبطل صلاته ولذلك الواحد يحتاط يعني يحتاط للصلاة. إذا أتم الإمام سلامه يأتي بما فات ولا الموضوع شوي يعني فيه خطورة. سلم الإمام في الناس قام توه. لا غلط يا جماعة، أنا سألكم وتسألوني والشيخ مختار عندكم. الله يحفظكم بارك فيك أنت الشيخ. لا والله لا والله يعني مو لازم يلبس. الله يحفظك وجزاك خير ربنا يسعدك. الله يحفظك. حد ثاني عنده سؤال ثاني يا جماعة؟ تفضل يا شيخنا. شيخ تو جاي. شيخ أحسن الله إليك وإياك. من حالة مثل حالة أخونا، هل إذا خاف خروج الوقت يصلوا في الباص جالسين؟ يعني هو الباص لا ما فيش مجال اليوم إذا وصلوا هناك ما في مجال أن يتركوهم يصلوا. شوف، إذا كان في بلد غير الكويت نقول له يصلون جالسين، أما بلد إسلامي يا جماعة بلد إسلامي لا لا كلكم ما يخالف في المجمعات وفي الأسواق. عارف عارف. لا لا، إذا كان في أوروبا مثلا دولة تضيق عليهم وكذا يصلون في الباص. أما في الكويت إحنا بلد إسلامي، لو يشتكون على مدير الشركة أو رئيس الشركة يشكونهم. صح. لا يسكتون، هذه الصلاة. نعم. ها. اللهم لك الحمد. هذا جزاكم الله خير جميع. الله سبحانه وتعالى نتقبل منكم صالح العمل. نشكر لشيخنا ما شاء الله، نشكر له وإن شاء الله عليه، وعدنا بدرس آخر بحول الله. هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.